بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 57 في سلسلة الدروس النحوية في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. تحدثنا في اللقاء الماضي عن اسم الجنس الجمعي والإفرادي، وتحدثنا عن جمع الجمع، وعن الجمع لا مفرد له، وعن الجمع على غير مفرده، وما كان جمعا وواحدا، وجمع المركبات. وفي هذا اللقاء سوف نتحدث عن جمع الأعلام والنسبة وأحكامها. يقول المؤلف رحمه الله: إذا جمع العلم صار نكرة. يعني لو أخذنا كلمة زيد علم فقلنا زيدون، صار زيدون نكرة. ولذلك صح أن يعرف بأل، فنقول جاء الزيدون. ولهذا تدخله أل بعد الجمع لتعرفه، كمحمد، فلما جمع على محمدين صار نكرة فتدخل عليه أل، فنقول المحمدين. وإذا جمعت اسم رجل فأنت بالخيار، إن شئت جمعته جمع المذكر السالم وهو الأولى، وإن شئت جمعته جمع التكسير على حد ما تجمع عليه نظيره من الأسماء. تقول في جمع زيد وعمر وبشر وأحمد، وزيدون، زيدون جمع سالم. ويصح أن يجمع جمع تكسير فأقول أزياد، وكذلك زيود. وفي عمر أقول عمرون على جمع المذكر السالم، وأعمر وعمور على جمع التكسير. وكذلك أقول في بشر، أقول بشرون على جمع المذكر السالم، وأبشار وبشور على جمع التكسير. وكذلك أحمد أجمعها على السالم فأقول أحمدون، وممكن أجمعه على التكسير فأقول أحامد. إذن أنا الآن جمعت اسم رجل له علم، اسم علم عليه، فأنا مخير إما أن أجمعه جمع المذكر السالم وإما أن أجمعه جمع التكسير. قال: وإن جمعت اسم امرأة، يعني اسم علم على امرأة، فإن شئت جمعته بالألف والتاء، يعني على الجمع السالم وهو الأولى، وإن شئت كسرته تكسير نظيره من الأسماء حسب القواعد التي مرت معنا. فتقول في جمع دعد وجمل، جمل بضم الجيم وسكون الميم، وزينب وسعاد أجمعها جمعا سالما، فأقول في دعد دعدات. ويصح أن أجمعها جمع تكسير فأقول أدعد، نعم. وفي جمل أجمعها جمعا سالما فأقول جملات، ويجوز أن أجمعها جمع تكسير فأقول أجمال وجمول. وكذلك زينب اسم علم على امرأة، فإن شئت أن أجمعها جمعا سالما للمؤنث فأقول زينبات، ويصح أن أجمعها جمعا للتكسير جمع تكسير فأقول زيانب. وكذلك سعاد فأقول سعادات في السالم، وأقول أسعد وسعد وسعائد بجمع التكسير. قال: وإن سميت بالجمع السالم، سميت مثلا امرأة فاطمات، أو سميت رجلا عابدين، لاحظ عابدين على الجمع السالم، وفاطمات على جمع السالم للمؤنث. لو أنا سميت امرأة فاطمات أو سميت رجلا عابدين. نعم، قال قلت ذو عابدين، أنا سأجمع هذا العلم فاطمات وفاطمات وفاطمات، كل لفظ علم على واحدة، سميت امرأة فاطمات ثم أردت أن أجمعها فأقول ذوات فاطمات، وإذا سميت رجلا عابدين وأردت أن أجمعه فأقول ذو عابدين. إذن أنا أجمع ذو وذو، كلمة ذو على الحكاية وذوات، تمام، ولا وأضيفها إلى فاطمات، أو ذو إلى أضيفها إلى عابدين. قال فإن سميت بالجمع المكسر غير صيغة منتهى الجموع فأنت بالخيار، إن شئت جمعته جمع سلامة وهو الأولى. يعني عندي الآن أنا جمع تكسير، سميت علما بهذا الاسم، كأن أسمي رجلا أعبد، أو أسمي رجلا آخر أنمار، أنمار وأعبد. طيب ثم أريد أن أجمع هذا الذي هو جمع تكسير أطلقته على مفرد علما على مفرد، كيف أجمعه؟ قال إن شئت أن أجمعه جمع سلامة، تمام، فأقول فيه أعبد مثلا جاء أعبدون وجاء أنمارون، هذا جمع سالم. وممكن أجمعها جمع تكسير فأقول أعابد وأنامير، طبعا أصل أنمار جمع تكسير لنمر، نمر ونمر ونمر أنمار، فأنا سميت بهذا الجمع الذي هو جمع تكسير سميت به شخصا واحدا فصار علما عليه، فقلت هذا أنمار، جاء أنمار وذهب أنمار وقلت لأنمار، هكذا اسمه. فإذا أردت أن أجمعه إما أن أجمعه جمع السالم المذكر، أو أجمعه جمع التكسير، ففي السالم أقول جاء أنمارون ورأيت أنمارين، ويمكن أقول جاء أنامير ورأيت أنامير. نعم، فإن سميت بهما المرأة، يعني سميت امرأة أنمار وسميت أخرى بكلمة أعبد، أعبد، تمام، كيف أجمعها؟ أقول على جمع السالم أعبدات وأنمارات، ويصح على جمع التكسير فأقول أعابد وأنامير. فإن كان المسمى به على صيغة منتهى الجموع، هو استثنى صيغة منتهى الجموع لما أراد أن يتحدث عن تسمية العلم بالجمع، جمع التكسير ما لم يكن على صيغة منتهى الجموع، فكما مر معنا حيث قال فإن سميت بالجمع المكسر غير صيغة منتهى الجموع، الآن سيتكلم عن صيغة منتهى الجموع. فإن كان المسمى به على صيغة منتهى الجموع وهو ما كان ثالثه ألفا، ما كان ثالثه ألفا بعده حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، هذه صيغة منتهى الجموع. سميت أنا علما على صيغة منتهى الجموع، فإن كان المسمى به على صيغة منتهى الجموع، مثلا مساجد صيغة منتهى الجموع، سميت رجلا مساجد، تمام، أو سميت امرأة مساجد، أو من صيغة منتهى الجموع عواميد، سميت رجلا عواميد أو امرأة سميتها عواميد، كيف أجمعها؟ قال فإن كان المسمى به على صيغة منتهى الجموع أو على وزن غير صالح لهذه الصيغة، يعني وزن لا يصلح على صيغة منتهى الجموع بتاتا، فلا يجمع إلا جمع السلامة، ولا يصلح لجمع صيغة منتهى الجموع بتاتا. قال فمثل مساجد، كلمة مساجد صيغة منتهى الجموع، سميت بها رجلا أو امرأة صار علم على هذا الرجل أو هذه المرأة، فأقول جاء مساجد ورأيت مساجد ومررت بمساجد عن هذا الرجل، أو امرأة فأقول هذه مساجد ورأيت مساجد ومررت بمساجد وقلت لمساجد وأمرت مساجد، هكذا لأنها اسم امرأة. فكيف أجمعها؟ قال مساجد ونبهاء، هذا النوع الثاني الذي لا يجمع نبيه على نوابه، نوابه صيغة منتهى الجموع، فهل يوجد لكلمة نبيه صيغة منتهى الجموع وهي نوابه؟ لا يوجد. وهو الآن يجعل الاثنين، ما يجمع جمع صيغة منتهى الجموع وما ليس له صيغة منتهى الجموع، هذا إذا سمينا بهما، هذان إذا سمينا بهما أعلاما ذكورا أم إناثا، كيف نتعامل معها عند إرادة الجمع؟ فيقول إن سميت بهما، يعني مساجد ونبهاء، مساجد على صيغة منتهى الجموع ونبهاء على وزن غير صالح لأن يكون على صيغة منتهى الجموع، فسميت بنبهاء وهو جمع تكسير أو مساجد جمع على صيغة منتهى الجموع، كيف أجمعه هذا الذي صار علما على رجل أو امرأة؟ قال لا يجمع إلا على مساجدون ونبهاون، إذا كان للمذكر، يعني يجمع جمع سالم للمذكر السالم، فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، تقول جاء مساجدون ورأيت مساجدين، وجاء نبهاون ورأيت نبهاوين. وإن كان هذا اسما للأنثى علما على أنثى، فأقول هذه مساجدات، مساجدات، ورأيت مساجدات ومررت بمساجدات، نعم. وكذلك نبهاوات هكذا نجمعها مثل مساجدات إذا كانت علما للمؤنث وأردنا جمعها. وإن جمعت عبد الله، هذا مركب إضافي، كيف نجمعه؟ هل نجمع كلمة عبد أم الله، أم نجمع نأتي بكلمة نضيفها لهذا الكلام كما قلنا في ذو عابدين وذوات فاطمات، هل أي شيء نفعل عند الجمع؟ قال وإن جمعت عبد الله، هذا المركب الإضافي، ونحوه من الأعلام المركبة. إذن هذا مثال لكل علم مركب، مثل محمد علي مثلا، مثل بعلبك مثلا، هذا مركب، نعم. لكن هنا يريد التركيب الإضافي حصرا، محمد علي عبد الله، هذا كله من المركب الإضافي، لا نتكلم الآن عن المركب المزجي ولا المركب الإسنادي. يقول وإن جمعت عبد الله ونحوه من الأعلام المركبة تركيبا إضافيا، قلت عبد الله، عبد، طبعا الواو لا نلفظها، نعم، لكونها ساكنة، واسم الجلالة الألف همزة همزة وصل وهي ساكنة أيضا، فالتقى ساكنا نقول جاء عبد الله، فإذا وقفت عليها أقول جاء عبدو فيها واو، جمعت كلمة عبد الله، جمعت كلمة عبد الله اسم علم إضافي مركب إضافي. فلما أردت أن أجمع عبد الله وعبد الله وعبد الله، ماذا أقول؟ عبد الله وعبيد الله، طبعا عبد على جمع المذكر السالم، وعبيد الله على جمع التكسير، تجري صيغة السلامة أو التكسير على الجزء الأول ليس إلا، يعني فقط لم نتصرف باسم الجلالة المضاف إليه بتاتا، ليس لأنه اسم الله العظيم لا يجمع لأنه واحد أحد، لا، لو قلت محمد علي أجمع اسم محمد ولا أجمع علي، مع أنه علي فيه منه أعداد كثيرة. نعم، إذن نجمع المضاف ولا نجمع المضاف إليه، إما على صيغة السلامة للمذكر وإما على صيغة التكسير. فعبد هذا أصلها لولا الإضافة لقلنا عبدون أو عبدين في النصب مثلا، وعبيد الله في جمع التكسير عبيد، هذا جمع تكسير. إذن أنا مخير بين جمع السلامة أو جمع التكسير، هذا في المركب الإضافي إذا كان علما على شخص. الآن يقول النسبة وأحكامها. النسبة كأن أنسب إنسانا إلى بلد فأقول فلان عربي نسبته إلى العرب، أو تركي نسبته إلى الترك، أو أقول دمشقي نسبته إلى دمشق، أو أقول نجار مثلا، نجار النجار نسبة إلى النجارة، شخص يعمل بالنجارة فأنسبه إلى صنعته فأقول نجار، وهذا معنى قوله تعالى وما ربك بظلام، بظلام للعبيد. قد يأتي واحد ويقول الله تعالى نفى عن نفسه أن يكون ظلاما بصيغة المبالغة، معناها جوز على نفسه أن يكون ظالما ليس على صيغة المبالغة، يعني لا يبالغ في الظلم لكن يظلم ظلما خفيفا، وهذا لا يجوز على الله، لا ظلم خفيف ولا ظلم مبالغ فيه، وإنما هنا ليست على صيغة أوزان المبالغة المشتقة من اسم الفاعل بتاتا، إنما هذه الصيغة صيغة نسب، يعني وما ربك بمنسوب إلى الظلم، مطلق ظلم ولو أقل ما يتخيله إنسان، وما ربك بظلام. إذن هذه نسبة، كما قلت فلان نجار وفلان حداد وفلان خباز. نعم، أيضا أقول ظلام، إذا إنسان ظلم كثيرا ننسبه إلى الظلم فنقول ظلام. إذن الله سبحانه وتعالى ما قال وما ربك بظلام، معناها ليس منسوبا إلى الظلم، وليست هذه من صياغ المبالغة في هذا المكان. نعم، يقول النسبة هي إلحاق آخر الاسم ياء مشددة مكسورا ما قبلها. طبعا هذا هو المشهور، لكن له طرق أخرى، تمام، تقول في بها كثير من قبائل العرب. قال مكسورا ما قبلها، مثل ما قلنا إذا قلت دمشق القاف أكسرها وأضيف إليها في النسبة إليها ياء مشددة، أقول هذا دمشقي، دمشقي القاف كسرنا ما قبل ياء النسب. قال للدلالة على نسبة شيء إلى آخر، نسبة شيء نسبت هذا الشخص إلى دمشق فأقول زيد دمشقي، والذي تلحقه ياء النسبة يسمى منسوبا، الذي تلحقه يعني دمشق لحقتها ياء النسب، تمام، الذي تلحقه ياء النسبة يسمى منسوبا، كبيروتي ودمشقي وهاشمي. طبعا هذا الشخص الذي نسبناه هو منسوب، ودمشق منسوب إليه، والياء هي ياء النسب. نسبت الأول إلى بيروت عاصمة لبنان، والثاني إلى دمشق فقل دمشقي عاصمة سوريا، والآخر نسبته إلى هاشم، تمام، منسوب إلى هاشم فقلت هاشمي. من هاشم؟ هو والد جد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب ابن هاشم، وهو مدفون في غزة، لذلك يقولون غزة هاشم. فإذا نسبت واحدا إليه أقول هاشمي. وفي النسبة معنى الصفة، ما معنى الصفة؟ يعني فيها معنى اسم المفعول، اسم المفعول، فأقول زيد أبوه هاشمي، أبوه تركي، فكيف أعرب هذه؟ زيد مبتدأ، أبوه مبتدأ ثاني، هاشمي خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول. طيب هاشمي هذا أي منسوب إلى هاشم، واسم المفعول يأخذ نائبا عن الفاعل، أين نائب الفاعل لهاشمي؟ قال ضمير مستتر تقديره هو، زيد أبوه هاشمي، هاشمي هو أي أبوه، يعود على أبوه. فهذا معنى أنه يعني لما أقول زيد منسوب أبوه إلى كذا، أو زيد أبوه منسوب، صارت منسوب صفة ل نعم من حيث المعنى صفة للأب. قال وفي النسبة معنى الصفة، لأنك إذا قلت هذا رجل بيروتي فقد وصفته بهذه النسبة، هذا رجل، هذا مبتدأ ورجل خبر، وبيروتي صفة لرجل، نعم هذا رجل بيروتي. طيب أين نائب الفاعل للنسب بيروتي؟ هو ضمير مستتر تقديره هو، يعود على رجل. فقد وصفته بهذه النسبة، فإن كان الاسم صفة ففي النسبة إليه معنى المبالغة في الصفة، فإذا كان الاسم صفة ففي النسبة إليه معنى المبالغة في الصفة، وذلك أن العرب إذا أرادت المبالغة في وصف شيء ألحقوا بصفته ياء النسب. يعني مثلا لو أقلت أنا هذا أحمر، أحمر صفة، وصفته بالحمرة، فإذا أردت المبالغة في الحمرة أنسبه وأضيف إليه الياء، فأقول أحمري، يعني مبالغ في حمرته، أحمري. هذا معنى قوله فإن كان الاسم صفة، تمام، ففي النسبة إليه كلمة أحمر هذا صفة لما لونه أحمر، تمام. قال فإن كان الاسم صفة ففي النسبة إليه، أنا أريد أن أنسب إلى اللون الأحمر، ففي النسبة إليه معنى المبالغة في الصفة، وذلك أن العرب إذا أرادت المبالغة في وصف شيء ألحقوا بصفته وهي أحمر، قل زيد أحمر أو ثوب أحمر، فأردت أن أصفه بالمبالغة في الحمرة سواء زيد أو الثوب، قال ألحق به النسب فأقول ثوب أحمري أو زيد أحمري، تمام، أي مبالغ في حمرته. فإذا أرادوا وصف شيء بالحمرة قالوا أحمر، فإذا أرادوا المبالغة في وصفه بالحمرة قالوا أحمري، نعم. وإذا نسبت إلى اسم ألحقت به ياء النسبة وكسرت الحرف المتصل بها، مر هذا في البداية بأننا نكسر ما قبل ياء النسب ثم نضيف ياء النسب المشددة. قال ويحدث بالنسب ثلاثة تغييرات، الأول لفظي وهو إلحاق آخر الاسم ياء مشددة، كما قلنا أحمر هذا وصف الشيء بالحمرة، فلما أردنا المبالغة ألحقنا به ياء النسب، ماذا تغير فيه؟ أضيفت إليه ياء ولم تكن فيه، صار أحمري، هذا تغيير لفظي. وكسر ما قبل آخره، كانت هذا أحمر صارت أحمري، ري الراء كانت مضمون صارت مكسورة لمناسبة الياء أحمري، هذا تغيير لفظي آخر. ونقل أو ونقل حركة الإعراب إلى الياء، أقول هذا أحمر أو رأيت أحمر أو مررت بأحمر، كانت حركة الإعراب على الراء لما كان غير منسوب غير مبالغ بنسبته، نعم، وإضافة ياء النسب إليه. الآن صار الإعراب على الياء، أقول هذا أحمري، هذا ثوب أحمري، ورأيت ثوبا أحمرية. نعم، صار الإعراب على الياء وليس على الراء، هذا تغيير لفظي. أيضا التغيير الثاني من الثلاثة ليس لفظيا معنويا، وهو جعل المنسوب إليه اسما للمنسوب. يعني مثلا زيد أنا نسبته إلى سوريا، فأقول زيد سوري، صار كلمة سوري اسم لزيد. ممكن أقول جاء السوري وذهب السوري ورأيت السوري، تمام، صار اسم له. نعم، قال هذا تغيير معنوي، جعل المنسوب إليه وهو دمشق اسما للمنسوب وهو زيد. الثالث، التغيير الثالث حكمي، وهو معاملته معاملة اسم المفعول من حيث رفعه الضمير والظاهر على النائبية عن الفاعل، إما أن يرفع ضميرا أو يرفع اسما ظاهرا. مثلا لو قلت زيد تركي أبوه، فزيد مبتدأ وتركي خبر وأبوه نائب فاعل وهو اسم ظاهر، تمام. وإن قلت زيد أبوه تركي، تركي هنا النائب الفاعل لهذا النسب هو ضمير مستتر تقديره ويعود على أبوه. نعم، إذن إما أن يكون من حيث الحكم نائب الفاعل اسم ظاهرا، وإما أن يكون ضميرا مستتيرا. فإذا قلت جاء المصري أبوه، كانت أبوه هي نائب الفاعل للمصري، تمام، فأبوه نائب فاعل للمصري. وإذا قلت جاء الرجل المصري، إذا نائب الفاعل هو المصري، هو أي الرجل. فالمصري يحمل ضميرا مستترا تقديره ويعود على الرجل، لأن معنى المصري أي المنسوب إلى مصر. أليس اسم المفعول يأخذ نائبا عن الفاعل؟ وكلمة منسوب من نسب منسوب اسم مفعول، فما قام مقامه وهو النسبة، تمام، يأخذ أيضا نائبا عن الفاعل. والمنسوب على أنواع، منها ما لا يتغير عند النسب، ما لا يتغير عند النسب، كحسين وحسيني. إذن في عندنا النسب في تغييرات أحيانا، وأحيانا تنسب يعني تضيف ياء النسب دون تغيير للمنسوب إطلاقا، تمام. فمثلا حسين، أردت أن أنسب إلى حسين، ماذا أقول؟ حسيني. هل تغير في حسين شيء؟ فقط أضفت ياء النسب المشددة. إذن والمنسوب على أنواع، منها ما لا يتغير عند النسب كحسين تقول حسيني، ومنها ما يتغير وهذا كثير جدا، الأكثر يتغير، كفتى. كيف تنسب إلى فتى؟ تقول فتوي، فتوي. لاحظ فتى الألف ردت إلى قلبت واوا، الألف لم ترد إلى أصلها، ألف المقصورة أصلها ياء، تقول فتيان فتيان أصلها ياء، لكن قلبت واوا هنا، هذا تغيير فيها، تمام. وصحيفة تقول صحفي، ما التغيير الذي حصل؟ قلنا التاء لا ننظر إليها، حذفناها أو أبقيناها أو كذا، لا، هذه لا تحسب من الكلمة لأن هذه التاء للتأنيث، فأنا أنظر إلى صحيف، حصل فيها تغيير، وهو كانت الحاء مكسورة في صحيفة صارت مفتوحة، صحفي بينما صحيفة، تمام. وحذفت الياء أيضا، ماذا حصل فيها؟ حذفت الياء، إذن صار فيها تغيير، صحفي. الآن النسبة إلى المؤنث بالتاء، مثل فاطمة أردنا أن ننسب إليها، نحذف التاء وننسب إلى فاطم، فاطمي، من أردنا أن ننسبه إلى فاطمة فاطمي، ولذلك كان يقول الفاطميون، تمام. النسبة إلى المؤنث بالتاء، إذا نسبت إلى ما ختم بتاء التأنيث حذفتها وجوبا هذه التاء، فتقول في فاطمة وطلحة فاطمي وطلحي، تمام. الأول مؤنث حقيقي، تمام، والثاني مؤنث لفظي، طلحة ومذكر، لكن دخلت عليه تاء التأنيث فهو مؤنث في اللفظ، بينما فاطمة حقيقة هي مؤنث، نعم، وفي اللفظ كذلك، في المعنى وفي اللفظ. إذن فقط نحذف هذه التاء ثم نأتي بها النسب. النسبة إلى الممدود مثل أسماء وخنساء وزكريا، ما انتهى بهمزة بعد ألف، تمام، يقال له هذا الممدود. إذا نسبت إلى ما ختم بألف ممدودة فإن كانت للتأنيث هذه الألف وجب قلبها واوا، كحمراء، تعرف أن كلمة أحمر للمذكر، فإذا أردت أن أؤنث فأقول حمراء، أحمر مؤنثها حمراء. إذن ألف التأنيث التي جاءت هنا الممدودة جاءت للتأنيث، تمام؟ فأنا عندما أريد أن أنسب إلى حمراء يجب علي أولا قلبها ألف التأنيث واوا، تمام؟ أقلبها ماذا؟ واوا. قال فأقول حمراوي، تمام؟ حمراوي، هذه الهمزة قلبت واو وجيء بعدها بياء النسب، وبيضاء بيضاوي، تمام؟ نعم. وإن كانت أصلية، هذه ألف التأنيث الممدودة التي فيها، إن كانت أصلية تبقى على حالها، مثل كساء، ولا ليس كساء، كلمة وضاء وقراء، لأن من وضؤ ومن قرأ، الهمزة أصلية، تمام؟ فلما جاءت على هيئة همزة بعد ألف، قلنا ألف تأنيث ممدودة، سميناها هذه العملية، فوضاء وقراء هذه من أصل الكلمة، من أصل الكلمة هذه الهمزة، ليست للتأنيث، تمام؟ فكيف أنسب إلى وضاء وقراء وهي من أصل الكلمة هذه ألف تأنيث الممدودة؟ قال أنسب إليها أن تبقى على حالها وأضيف ياء النسب، قراء أقول، النسبة إلى قراء قرائي، والنسبة إلى وضاء وضائي، ما غيرت شيئا، فقط أضفت ياء النسب. هذا إذا كانت ألف تأنيث الممدودة، تمام، هي الهمزة بعد ألف، هذا هو ألف تأنيث الممدودة، عبارة عن همزة بعد ألف. طيب وإن كانت مبدلة من واو أو ياء، مبدلة من واو أو من ياء، تمام، ككساء أصلها نقول كسوة، تمام، كسا يكسو لا نقول كسا يكسي، هل هذه الألف تأنيث الممدودة أصلها واو، تمام. قال إن كانت مبدلة من واو أو ياء، ورداء أقول أردية، إذن أصل ألف تأنيث الممدودة هنا أصلها ياء، تمام. أو مزيدة، كانت مزيدة للإلحاق لحتى نلحق وزنا بوزن آخر، كعلباء وحرباء. علباء أصلها من علبة وحربة، تمام، العلب والحرب هذا أسماء أردنا أن نلحقها بوزن آخر وهو شملال، أن نلحقها بشملال وهو معنى شملال الناقة الخفيفة، أو نلحقها بسرداح، تمام، وهو البعير الضخم، سرداح. علب وحرب أردنا نلحقها بسرداح أو شملال، قلنا حرباء، علباء، سرداح، شملال، على نفس الوزن، تمام. فإذن الهمزة هنا هي ألف تأنيث الممدودة، نقول زيدت للإلحاق بوزن آخر. طيب إذن حكم ما زيد للإلحاق وحكم ما كان مبدلا من ياء أو واو حكم واحد. قال وإن كانت مبدلة من واو أو ياء ككساء ورداء، أو مزيدة للإلحاق كعلباء وحرباء، جاز فيها الأمران تصحيحها وقلبها واوا، إما أن تبقي هذه الهمزة على حالها وإما أن تقلبها واوا وتأتي بياء النسب، فتقول مثلا حربا حربائي أو حرباوي. لما قلت حربائي أبقيت الهمزة على حالها، ولما قلت حرباوي قلبت الهمزة ماذا؟ واو. تمام. وكذلك لما أقول كساء ورداء، تمام، فترد إلى أصلها، فقلنا كساء الهمزة مبدلة من واو، إما أن أقول كسائي في النسب أو كساوي. وأما رداء أصلها ياء، هذه إما أقول ردائي في النسب إليها أو رداء رداء رداوي أيضا نقول فيها. إذا وإن كانت مبدلة من واو أو ياء، تمام، أو مزيدة للإلحاق، تمام، جاز فيها الأمران. أي أمران؟ إما أن تبقى على حالها أو تقلب واوا، تمام، أو تقلب واوا. نعم. طيب، قال ككسائي وكساوي وردائي ورداوي وعلبائي وعلباوي وحربائي وحرباوي. طبعا مرت معنا تفسير كلمة حرباء وعلباء في اللقاء الماضي. نعم. والهمز أفصح، يعني بدل أن تقول حرباوي قل حربائي، أفصح. نعم. الآن النسبة إلى المقصور، ما انتهى بألف، مثل فتى، مثل مصطفى، تمام، أيوة. قال إذا نسبت إلى ما ختم بألف مقصورة، فإن كانت ثالثة، فتى الألف ثالثة، قبلها فاء وتاء جاءت ثالثة، كعصا وفتى، تمام، قلبتها واوا مطلقا بغض النظر عن أصلها واوي واو أو ياء، تمام، هذه الألف يعني. قال قلبتها واوا فتقول في عصا عصوي، وتقول في فتى فتوي. لاحظ الألف في عصا والألف في فتى قلبت واوا، ثم أضفنا ياء النسب. هذا إذا كانت ثالثة، ألف المقصورة ثالثة. طيب، وإن كانت رابعة في اسم ساكن الثاني، في فرق بين أن يسكن الثاني وبين أن يتحرك. الآن جاءت الألف رابعة، قبلها ثلاثة أحرف، والحرف الثاني ساكن، جاز قلبها واوا وجاز حذفها، فتقول في ملها ملها، إذن ميم لامها، ثم جاءت الألف رابعة قبلها ثلاثة أحرف. فأنا مخير عند النسب، إما أن أقلب الألف واوا، وإما أن أحذفها وآتي بياء النسب، فأقول ملهوي أو ملهي، يجوز فيها الوجهان. ومثلها حبلى، إما أن أقول حبلوي حبلوي أو حبلي. وكذلك علقة، أما اسم نبات هذا أقول علقوي أو علقي، تمام، فأقول ملهوي وملهي وحبلوي وحبلي وعلقوي وعلقي بالحذف. لكن المختار حذفها وليس قلبها واو، هذا المختار، هذا الأفصح والأقوى. قال ولكن المختار حذفها إن كانت للتأنيث، إذا المختار الحذف إذا كانت للتأنيث هذه الألف، تمام، كحبلة، هذه لا تقال إلا للأنثى، تمام، حبلة. وقلبها واو إن كانت للإلحاق، المختار ماذا؟ يجوز الوجهان على كل دائما، لكن أيها المختار، إن كان أصلها تاء تأنيث، إن كان أصلها للتأنيث هذه الألف، نعم، نحذفها نقول حبلي، ولا نقلبها إلى واو نقول حبلوي، مع أنه جائز، لكن أيهما المختار؟ حبلي. طيب، وإذا كانت هذه الألف للإلحاق، كما قلنا في كلمة مثل كلمة علقة، علقة، تمام، من العلق، قلنا علقة، هذه الألف زيدت للإلحاق بجعفر، بجعفر، لاحظ علقة جعفر، نفس الحركات والسكنات تماما، جع حركة سكون، فر حركة سكون، طيب عل حركة سكون، قا حركة سكون على الألف، صحيح؟ إذن هكذا. أو بعضهم قال ملحقة بسلهب، سلهب أيضا نفس الوزن. قال ماذا نفعل فيها إذا كانت هذه الألف للإلحاق؟ تقلب واوا، المختار أن نقلبها واوا لا أن نحذفها، فنقول علقوي، علقي جائز، لكن أيهما المختار؟ قال بهواء علقوي. قال أو مبدلة من واو أو ياء كملها، هذه أصلها من اللهو، مبدلة من الواو هذه الألف، تمام، أصلها واو. ومسعى وسعيت أصلها ياء، هذه الألف مبدلة من ياء، تمام. إن كانت مبدلة من واو أو من ياء ماذا يقول؟ وقلبها واوا قبلها، عندما قال وقلبها واوا إن كانت للإلحاق علقة أو مبدلة من واو أو ياء، تمام، كلاهما يصح فيها الوجهان، لكن أيهما المختار؟ قال لك في علقة تقلب واوا علقوي، إذن هنا ملها ملهوي ومسعى مسعوي، تمام، لأن حكمهما واحد. ويجوز مع القلب زيادة ألف قبل الواو، تمام، مع مثلا ممكن قلنا هناك ملهوي أو حبلوي ومسعوي، تمام، يمكن تضيف ألف قبل الواو، تقول مسعاوي علقاوي حبلاوي، يجوز هذا، تمام. إذن هكذا حسب القاعدة نحفظها حتى نعرف كيف ننسب، كيف ننسب المقصور، كيف ننسب المقصور. وإن كانت رابعة، ما هناك تكلمنا عن إذا كانت الألف رابعة ولكن الحرف الثاني قال عنه إيش؟ ساكن. الآن إذا نفسه لكن الحرف الثاني متحرك، وإن كانت رابعة هذه الألف في اسم متحرك الثاني كبرد، لاحظ برد جاءت الألف رابعة، وجمز برد نهر في دمشق اسمه نهر بردة، تمام. وأما جمز فهو نوع من من السير، تمام، السرعة في السير، إذا كان السير سريعا نصفه بأنه جمز. إذن نلاحظ أن الألف جاءت رابعة في بردة وفي جمزة، وكان الحرف الثاني في بردة الراء وفي جمزة الميم متحركا وليس ساكنا. قال أو كانت فوق الرابعة مثل مصطفى، مصطفى خامسة جاءت، وجمادة أيضا خامسة، ومستشفى لها نفس الحكم، نفس الحكم، تمام، سواء كانت رابعة والحرف الثاني متحرك أو وقعت خامسة أو سادسة، الحكم واحد، يجب حذفها، حذف الألف كليا وتأتي بها النسب. ففي بردة حذفنا الألف، ماذا قلنا؟ بردي، بردي، نعم. وجمز جمزي، ومصطفى مصطفي، حذفنا الألف. وفي جمادة جمادي أيضا، ومستشفى مستشفي، خلاص. الآن نسبة إلى المنقوص، النسبة إلى المنقوص، المنقوص منتهى بألف، تمام، عفوا منتهى بياء، ما منتهى بياء، مثل قاضي القاضي، تمام، هذا يسمى منقوصا، تمام. كيف ننسب إليه؟ إذا نسبت إلى اسم منقوص فإن كانت ياؤه ثالثة، قلبتها واوا وفتحت ما قبلها لمناسبة للمناسبة، فإن كانت ياؤه ثالثة، تمام، قلبتها واوا هذه الياء وتأتي بياء النسب بعدها وفتحت ما قبلها، تمام. لاحظ مثلا خذ كلمة شجي، هذا شجن، شجن رجل، هذا شجن، شجن أصلها الشجي، الشجي، شا شين جيم ياء، إذن ثالثة وقعت لياء. فإذا حذفنا ال نحذف الياء وننون، نقول شجن، كما قلنا في المقصور فتن، فإذا أدخلنا ال تعود الألف الفتى، هنا الشجي حذفنا ال نقول شجن، تمام، فإذا أدخلنا ال تعود، قول الشجي، إذن وقعت ثالثة، تمام. ماذا وقعت الياء؟ ثالثة، إذا نسبت إلى اسم منقوص فإن كانت ياؤه ثالثة قلبتها واوا وفتحت ما قبلها فتقول في النسبة إلى الشجي الشجوي الشجوي. ماذا فعلت بالياء؟ قلبتها واوا وفتحت الحرف الذي قبلها وهو الجيم، كانت الشجي الجيم مكسورة قبل الواو، قبل الياء التي قلبناها في النسب إلى واو. الآن نفتحها نقول الشجوي، ماذا صنعنا بالشجي؟ قلبنا الياء التي وقعت ثالثة واوا وفتحنا ما قبل الواو وهو الجيم، ثم أضفنا ياء النسب صارت الشجوي. إذن من أردنا أن ننسبه إلى الشجي، الشجي ما هو الشجي؟ الحزين، يعني إذا كان الإنسان حزينا نقول عنه شجي، أو كان مشغولا تمام نقول شجي أيضا تمام. طيب، وإن وقعت الياء رابعة قال جاز قلبها واوا، هذه الياء مع فتح ما قبلها وجاز حذفها تمام. لاحظ كلمة قاضي، القاضي، قاف ألف ضاد، ثم جاءت الياء رابعة، كيف جاءت؟ رابعة تمام. فهنا أنا مخير بين أن أقلبها واوا وبين أن أحذفها، فإذا قلبتها واوا وآتي بياء النسب أقول القاضوي. ماذا حصل؟ قلبت الياء واوا وفتحت الحرف الذي قبلها وهو الضاد في القاضي، ثم أضيف ياء النسب صارت القاضوي. ممكن أن أحذفها كليا، إذن لا يوجد واو، ما قلبتها واوا بل حذفتها هذه الياء، أقول القاضي، تبقى الضاد مكسورة، القاضي تمام. فأنا مخير بين أن أقلب هذه الياء واوا وأفتح ما قبلها ثم أضيف ياء النسب، أو أضيف ياء النسب وأكسر ما قبلها أبقيها مكسورة وأحذف هذه الياء كليا. فإذا حذفت قلت القاضي، وإذا قلبتها واوا أقول القاضوي. وفي النسبة إلى التربية، تربية التربي والتربوي نفس الحكم. هل التربية وقعت الياء رابعة؟ نحن قلنا التاء، هذه التاء التي للتأنيث لا تحسب معها لأنه جاء بها للتأنيث، أصلها التربي، التربي، تر ب بعدها ياء، إذن وقعت رابعة، قبلها ثلاث أحرف الياء. فإن شئت أن أحذفها وأنسب لما تبقى أقول التربي تمام، وإن شئت أقلب الياء واوا أقول التربوي. هذا نسبة إلى التربية، يجوز الوجهان. وإن كانت خامسة، إذا وقعت هذه الياء بعد أربعة أحرف خامسة حذفتها وجوبا، يجب هنا الحذف لا يجوز القلب، فتقول في المرتجي ميم راء تاء جيم، ثم جاءت الياء خامسة، فلا يجوز إلا حذف الياء وإضافة ياء النسب، فأقول في المرتجي المرتجي، أين الياء؟ حذفت. وفي المستعلي أقول مستعلي، حذفنا الياء كليا وجئنا بياء النسب المشددة. وبهذا يكون قد انتهى الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.